اشكر ابويا اشكر ابويا عزني في الصغر وانا واد وربت على العال ما تهمتش في دي الزمان وانا واد ربك سترى من الغلط الشديد وانا واد ومشيت يا خال مع مشيت عيال والعب والحظ كان دون وديه الدون عاد ابني عمل الزمن حيلة خد مال الصغر وكبر ولبست توب الكبر كنت اكرههم وانا واد ده احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان ده احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان ليه سابونا ليه نسونا قبل ما نقول عيني ياللي سهران الليالي ذنب ايه بتحيريني في الهوى وشغلت بالي يا عيني ببص عليك تدار عنك ببص عليك تدار عنك تروح على فين ده انا من زمان سيبك حيرا يا نور العين لما ترعيني بالعين أرعيك أنا باتنين لما ترعيني بالعين أرعيك أنا باتنين ولو حبتني جرت راح أحبك أحبك بالفدادين فلاحة وعاوزة تدي البندق تلبس فحرير وتتغندر تخرج تتفسح في البندر فلاحة وعاوزة تدي البندر خدتيها بإيد على بلدنا ربك ستر على عبادنا خدتيها بإيد على بلدنا ربك ستر على عبادنا وديتها لأبوها بعد ما عدنا مكتوب علينا ومقدر وقفت شوية يا ناس عالمي شافت خيالها باين في الضي انا قلت يا حلوة تعالي شوي قالت لي خدني وعالبندر Thank you. يعطي لك ثواب ويلم داش الرد بعت لك ثواب ويلم داش الرد يمكن يا نور العين أسك علي علي حال يا غايب سلامات لما تبعتوش دوابات يا فرحتي اللمات يا غايب سلامات سلامات الحسين يا ابو علي تادك على راسي سيدنا الحسين يا ابو علي تادك على راسي من حب نفسنا النبي نسيت انا ناسي نظرة يا كريمة ددك نبينا مغرم صبابة يا سلام عاشق دمال سيدنا